النية يجاز الإنسان عليها، لكنها لا تبرر الفعل الخطأ. فلو كان إنسان مخلصا لكنه لم يأتي بمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم مضت طاعته مع أنه مخلص. لو كان إنسان متبع بطاعة لم يأتي بها بل أتى بها من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن مخلصا مضت طاعته. التوحيد الأسماء والصفات، فالأسماء والصفات تجعل الإنسان يعني يراقب الله دائما، يخاف الله دائما، يخشى الله دائما، لأن قد امتلأ قلبه بوصف هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى. المطلوب من المؤمن في الأسماء والصفات أنه يثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن على وجه لا يشابه المخلوق. أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية، يعني لا يمكن يأتي إنسان باسم إلا موجود في الكتاب والسنة. الأسماء لا تشتق من الصفات لكن الصفات تشتق من الأسماء. فينبغي الإنسان أنه ينتبه لما يتحدث عن الله لا يتحدث عنه إلا بشيء هو ثابت عنه سبحانه وتعالى.